بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الحيض. والنساء مبتدأة ومعتادة وحامل، وأكثر الحيض للمبتدأة 15 يوما، وللمعتادة عادتها، فإن تمادى بها الدم زادت 3 أيام ما لم تجاوز 15 يوما، وللحامل بعد 3 أشهر 15 يوما ونحوها، وبعد 6 أشهر 20 ونحوها، فإن تقطع الدم لفقت أيامه حتى تكمل عادتها أو حتى تكمل عادتها، كلاهما صحيح. ولا يحل للحائض صلاة ولا صوم ولا طواف ولا مس مصحف ولا دخول مسجد، وعليها قضاء الصوم دون الصلاة، وقراءتها جائزة. ولا يحل لزوجها فرشها ولا ما بين سرتها وركبتيها حتى تغتسل. فصل في النفاس. النفاس كالحيض في منعه، وأكثره 60 يوما، فإذا انقطع الدم قبلها ولو في يوم الولادة اغتسلت وصلت. فإذا عاودها الدم فإن كان بينهما 15 يوما فأكثر كان الثاني حيضا، وإلا ضم إلى الأول وكان من تمام النفاس. إذن هذا الفصل هو الفصل الأخير من كتاب الطهارة، ويتحدث عن أحكام الحيض والنفاس. مر معنا في أسباب وجوب الغسل أن من بين أسباب وجوب الغسل الحيض والنفاس، انقطاع دم الحيض وحصول النفاس أو انقطاع دم النفاس. لكنه هنا سيتحدث عن أحكام الحيض وأحكام النفاس. الحيض هو الدم الخارج من قبل من تحمل عادة. الدم الخارج من قبل من تحمل عادة. من تحمل عادة هي ما بين 13 سنة إلى 50 سنة، ما بين 50 و70 هذا الدم الخارج في هذه السن يسأل فيه النساء هل هو حيض أم لا. وكذلك ما بين 9 سنوات و13 سنة يسأل فيه النساء. أما ما قبل 9 وما بعد 70 فهذا ليس حيضا قطعا. والسن المعتادة هي ما بين 13 سنة إلى 50 سنة. هذا الحيض له أحكام كثيرة، لأنه كما سبق يمنع الصلاة والصيام ودخول المسجد كما سيأتي أيضا، ومس المصحف إلى آخره. هذا الحيض أقله لا حد له، ولو دفقة واحدة أو قطرة واحدة يعتبر ذلك حيض، لا يشترط استمراره كل اليوم أو جل اليوم. أما أكثره من حيث الكثافة فليس له يعني حد، لكن من حيث الكمية أقله ولو قطرة، وأكثره لا حد له، قد يكون سائل قد يكون قاطر إلى آخره. ولكن من حيث المدة وهو الأهم هو الذي سيبينه ويفصله المصنف. مدة الحيض بالنسبة للمرأة، لأن هذا هو الأمر الأساسي اللي يتعلق بأحكام الحيض، هو معرفة مدة الحيض بالنسبة للمرأة. والمصنف هنا كغيره قسم النساء بالنسبة للحيض إلى ثلاث أقسام: مبتدأة ومعتادة وحامل. مبتدأة ومعتادة وحامل، هذه القسمة لا تخرج عنها المرأة. المرأة إما تكون مبتدأة، معناها لأول مرة يأتيها الحيض، المبتدأة هذه يأتيها الحيض لأول مرة، أو تكون معتادة، معناها سبق وأن جاءها الحيض قبل ذلك ولو مرة واحدة، فالعادة هنا تحصل بالمرة الواحدة. فإذا كان سبق وأن جاءها الحيض في المرة الثانية تعتبر معتادة، أو تكون حامل، يعني هذا بالنسبة لغير الحامل، أو تكون يعني حامل. الحامل ما في فرق بين من أتاها الحيض لأول مرة أو أتاها يعني ثاني مرة أو ثالث مرة. فإذا النساء بالنسبة للحيض إما مبتدأة وإما معتادة وإما حامل، وكل واحدة لها حكمها. ولذلك المصنف قال: والنساء مبتدأة ومعتادة وحامل، أي النساء بالنسبة لمدة الحيض ينقسمن إلى ثلاث أقسام: مبتدأة ومعتادة وحامل. ثم بدأ بذكر حكم المبتدأة فقال: وأكثر الحيض لمبتدأة 15 يوما. أكثر مدة الحيض بالنسبة للمرأة المبتدأة أي التي يأتيها الحيض لأول مرة هو 15 يوما. تكلم هنا عن أكثر مدة الحيض بالنسبة للمبتدأة، ولم يتكلم عن أقله. أقله لا حد له كما سبق، ولو قطرة واحدة تعتبر حاضت، حتى لو توقف بعدها ولم يعد لها تعتبر قد حاضت. يعني أقل الحيض لا حد له، ممكن لو قطرة واحدة تعتبر امرأة، تعتبر المرأة يعني حاضت، إذا توقف عنها بعد هذه القطرة يجب عليها أن تغتسل خلاص تصبح تعتبر يعني طهرت، حاضت وطهرت. أي نعم، حتى لو كانت مبتدأة. أكثر الحيض للمبتدأة 15 يوما، وللمعتادة. إذن المبتدأة أمرها سهل، ما عندها إلا هذا السقف اللي هو 15 يوما، ممكن يمضي عليها يوم يومين ثلاثة 15، متى ما توقف عنها انتهى حيضها وتغتسل وتصلي، ولكن لا تزيد على 15 يوما. بعد 15 يوما إذا استمر عليها الدم يعتبر دم استحاضة وليس حيض، والمستحاضة حكمها حكم الطاهة، تصوم وتصلي وتفعل كل ما تفعله الطاهر. وللمعتادة عادتها. المعتادة وهي التي سبق أن جاءها الحيض من قبل ولو مرة واحدة، هي تعتبر معتادة. هذه إذا جاءها الحيض، وللمعتادة عادتها، معناها العبرة في عادتها السابقة، معناها مدة الحيض بالنسبة لها هي ما اعتادته سابقا. إذا كان في السابق جاءها ثلاثة أيام، معناته مدة الحيض بالنسبة لها ثلاثة أيام، وإذا كان من قبل جاءها 5 أيام، معناته مدة الحيض بالنسبة لها 5 أيام. إذا اختلفت عادتها، يعني مرة جاءها 3 ومرة جاءها 4، فالعبرة بأكثر عادتها أياما، أكثر عادتها أياما لا وقوعا، يعني إذا كان هو خلال 5 أشهر كان يأتيها 4 أيام، وفي شهر واحد من هذه الأشهر جاءها 5 أيام، في الشهر السادس تعتبر عادتها 5 أيام. والمعتادة عادتها، فإن تمادى بها الدم زادت 3 أيام. يعني إذا انتظرت حتى انتهت عادتها، طبعا إذا انقطع الدم الأمر واضح، ولكن إذا لم ينقطع ماذا تفعل؟ تزيد 3 أيام. هذه الأيام الثلاثة تسمى أيام الاستظهار، معناها تربص وانتظار حتى تعرف حالة الدم. تعتبر هذه الأيام من ضمن أيام الحيض، تنتظر تزيد على العادة، على عادتها 3 أيام. فإذا انقطع فالأمر واضح، وإن لم ينقطع يعتبر ما بعد تلك الأيام الثلاثة يعتبر دم استحاضة، يعتبر دم استحاضة، فتغتسل وتصلي وتعتبر في حكم الطاهر. هنا لا بد من التنبيه إلى أنها، إلى أن هذه الأيام الثلاثة التي زادتها على عادتها أصبحت عادتها هي المجموع هذه الأيام كلها، إذا جاءها في المرة القادمة تنتظر كل الأيام السابقة. لو كانت مثلا هي عادتها 5 أيام واستظهرت ب3، صار المجموع كم؟ 8. في المرة القادمة إذا جاءها الحيض تنتظر 8 أيام، فإن لم ينقطع زادت عليها 3 أيام. إذا تصبح، لأن العادة قلنا أنها تحصل بمجرد مرة واحدة. ويبقى حكمها حتى وإن رجعت إلى العادة القديمة فيما بعد. أي نعم، إذا هو طبعا هي العادة المهم فيها هو أنها تنتظر استكمالها وتزيد عليها 3 أيام، ولكن لو انقطع قبل اكتمالها خلاص، متى ما انقطع الدم تغتسل وتصلي. هي قد لا تكمل عادتها، هي الآن أصبحت عادتها 8 أيام، لكن في المرة القادمة قد ينقطع على 4 أيام أو 5، ولكن تبقى محتفظة بتلك العادة التي هي الأكثر، بمعنى أنها تنتظرها في حال استمرار الدم، تنتظر اكتمال أكثر عادتها، ثم إن لم ينقطع تزيد 3 أيام استظهارا. هذا هو المهم في الأمر، ولكن هو قد ينقطع قبل ذلك. أيوة أحسنت، حتى تصل 5. طبعا لا، ليس حتى تصل بالضبط، لكن المهم أنها هذا الاستظهار تزيد 3 أيام ما لم تزد على 15 يوما. لو كانت مثلا أصبحت عادتها 13 يوما، تزيد يومين فقط، ما تتجاوز 15 يوما، لأن غير الحامل لا تزيد على 15 يوما، سواء كانت معتادة أو مبتدئة. ولمعتادة 3 أيام، فإن تمادى بها الدم زادت 3 أيام ما لم تجاوز 15 يوما. هذا قيد بالنسبة لزيادة 3 أيام، الأيام هاي الثلاثة تزيدها ما لم تجاوز 15 يوم. إذا هذا بالنسبة للمبتدأ أو بالنسبة للمعتادة. الحالة الثالثة اللي هي الحامل، الحامل عندنا في المذهب إذا رأت الدم يعتبر هذا الدم حيض. طبعا هو في خلاف بين العلماء هل الحامل تحيض أم لا، هذا الخلاف ليس معناه هل الحامل ينزل عليها الدم أم لا، لا، هو في حكم هذا الدم النازل هل هو حيض أم لا. سبب الخلاف هو أن الحيض جاء كعلامة على براءة الرحم، فمعناه أن الحامل لا تحيض، هذا مقتضى كونه دليل على براءة الرحم. لكن عندنا في المذهب اعتبار أن هذه الدلالة أنها دلالة ظنية وليست قطعية، فالحيض قد يأتي للحامل، لكن هذا نادر، هذا نادر. ولكن في حالة حدوثه، حالة نزول الدم على الحامل يعتبر حيض، ومدة الحيض بالنسبة للحامل تختلف باختلاف مدة حملها، باختلاف مدة حملها. فإن كان حملها قد دخل في الشهر الثالث إلى اكتمال إلى نهاية الشهر الخامس، من بداية الشهر الثالث إلى نهاية الشهر الخامس، تكون مدة الحيض بالنسبة لها 20 يوما، وهي اللي عبر عنها المصنف بقوله 15 يوما ونحوها، اللي هو زيادة 5 أيام، يعني المجموع 20 يوما. وبعد 6 أشهر، أي بعد الدخول في الشهر السادس وليس بعد اكتمال السادس، إلى نهاية الحمل 20 يوما ونحوها، أي المجموع شهر. بقي الشهر الأول والثاني من الحمل ما تكلم عنه. ليش نحوها في 10 من أكثر الخمسة؟ ونحوها إيش مقصود نحوها؟ طبعا هو نحوها ليس، لا يفهم، لا تفهم الخمسة والعشرة من اللفظ، إنما هو تعبير عبر به عن الخمسة والعشرة، ولكن اللفظ نفسه لا يدل دلالة يعني خاصة بالخمسة أو خاصة بالعشرة. هكذا هذا التعبير هو تبع فيه النقل، وفسر جاء مفسرا بالخمس زيادة على بالنسبة لعشرين يوم وعشرة، ولكن اللفظ نفسه لا ليس فيه دلالة إن نحوها تدل على خمس أو نحوها تدل على عشرة. الكتاب لابد له من شيء. أي نعم. أي نعم. يعني نحوها ما في فرق بين نحوها بعد ذكر 15 يوما وبين نحوها بعد ذكر 20 يوما من حيث الدلالة. شيخنا، هل من 3 أشهر إلى 5 ضمن المدة 20؟ أي نعم. ومن 6؟ من 6 إلى نهاية الحمل اللي هو شهر. شهر ثاني. أي نعم. بقية إذا رأت الدم في الشهر الأول والثاني، هاي ما تكلم عن المصنف لأنه محل الخلاف. هل حكمها في هذه الحالة حكم المعتادة ولا حكم الحامل بعد 3 أشهر؟ فيه قولين، ولذلك ما ذكر المصنف. شيخنا، النص على شهر يقصدون به الشهر ولا 30 يوما؟ نعم، الشهر اللي هو 30 يوم، هنا 30 يوم مقصود به، هنا 30 يوما، لأن 20 زائد 10 اللي هي 30. إذن هذا بالنسبة لمدة الحمل، مدة الحيض. هناك الطهر، مدة الطهر ما تكلم عنه. الطهر، مدة الطهر، الطهر يعني لا حد لأكثره، يعني الفترة اللي تقضيها المرأة وهي غير حائض هذا ليس لها حدود. قد المرأة تقضي سنة وهي لم تحض، قد تقضي سنتين، قد تكون لا تحض أصلا، ليس له أمد من حيث أما أقل الطهر فأقله 15 يوما، يعني أقل فترة الطهر بين الحيض بين الحيضة والحيضة هو 15 يوما. وهذا معرفته مهمة، لأن المرأة الآن إذا جاءها الحيض وانقطع عنها ثم عاودها، لابد أن ننظر في فترة الانقطاع. إذا كانت فترة الانقطاع بلغت 15 يوما، نتعامل مع الدم النازل على أنه حيض جديد، يحسب له حسابه من جديد حسب حالة المرأة. أما إذا كانت معاودة الدم قبل مضي 15 يوما لو أقل الطهر، فهذا الدم تابع للحيضة السابقة، فتستكمل بحسب ما سبق. أيضا تستكمل. أي نعم. إذا حاضر 5 أيام وارتاحت 5 أيام، مش الحاضر 5 أيام ارتاحت فيهم صلبت وكذا، ونصف يضمن لها هو شوف هي فترة الانقطاع تعتبر طاهر، تصلي وتفعل كل شيء، لكن إذا رجع الدم هل تبدأ له حسبة جديدة أم لا؟ هذا بحسب مدة الانقطاع. إذا كانت مدة الانقطاع أقل من 15 يوما معناته أن الدم الجديد سيستكمل به الدم السابق، تعتبر تكملة. صحيح صومها صحيح وصلاتها صحيحة وهذا هو حكمها. حتى لو كان يوم واحد. ولذلك المصنف هنا يقول فإن تقطع الدم لفقت أيامه حتى تكمل عادتها أو حتى تكمل عادتها. معناها إذا حصل تقطع مثلا حاضت يوما أو يومين ثم طهرت يوما أو يومين مثلا، فما الذي تفعله؟ ما دام الانقطاع لم يستمر 15 يوما تلفق، هي تسمى ملفقة. التلفيق شنو هو؟ أن تجمع أيام الحيض، يعني تترك أيام الطهر وتحسب أيام الحيض حتى تكمل ما هو مطلوب منها. ولذلك تعبير المصنف هنا ليس دقيقا، قال حتى تكمل عادتها، حتى تكمل عادتها هي ليس شرط أن تكون معتادة، معناها حتى تكمل ما هو مطلوب منها حسب التفصيل السابق. ونحن عرفنا ما هو مطلوب من المرأة، هناك فرق بين المعتادة وبين الحامل وبين المبتدأ. إذن في حالة التقطع تلفق، يعني مثلا نأخذ مثال بالنسبة للمعتادة، هذه امرأة عادتها 5 أيام، جاءها الحيض 3 أيام ثم توقف عنها لمدة أسبوع، مدة أسبوع كامل، ثم نزل عليها الدم من جديد في بداية الأسبوع الثاني. هي هنا كم مضى من عادتها؟ 3 أيام، بقي لها يومان، تضيف اليومين، إذا صاروا 5 ولم ينقطع استظهرت ب3 أيام، استظهرت بثلاثة أيام، بعد ذلك تعتبر مستحاضة. وإذا نزل عليها يوم واحد ثم توقف لمدة يومين أو 3 ثم عاود استكملت، صارت ذلك اليوم الذي نزل فيه يعتبر هو اليوم الرابع، ثم إذا نزل من جديد تضيف يوما خامسا، وهكذا حتى تكمل عادتها مع الاستظهار ب3 أيام، ثم بعد ذلك تعتبر نفسها مستحاضة. وطبعا اليوم اللي نزل فيه الدم حتى لو نزل منه قطرة واحدة وتوقف يحسب من أيام الدم، يحسب من أيام الحيض. أي نعم، يعني ما يشترط استمراره في اليوم كامل كما سبق. إذا نزل قطرة وتأخر اليوم، أي نعم، هل تصلي الظهر معكم؟ أي نعم طبعا، إذا استمر التوقف. أي نعم، ما يعتبر يعني حسب يوم الحيض ولا كم تصلي فيه؟ أي نعم. طب واليوم يحسب أول وآخرهم بالليل والنهار أم كيف حسب؟ أي نعم، بالليل أو بالنهار، يعني 24 ساعة. أي نعم. إذا كان الانقطاع بعض يوم، لا هذا ما يختلف، بالنسبة اليوم سيكون محصول من ضمن أيام الحيض. بالنسبة للصلاة إذا انقطع وجاءت يعني أمارات، طبعا هناك علامات الانقطاع منها الجفوف ومنها القصة، هذه إذا حصلت يجب عليها أن تغتسل وتصلي تلك الصلاة التي حصل الانقطاع في وقتها. إذا انقطع كم وقت الاستظهار ثم رجع؟ تكمل الاستظهار. أي نعم، تلفق حتى تكمل أيام الاستظهار. أي نعم. ولا يحل للحائض صلاة ولا صوم. الحائض تمنع عليها أمور أمور كثيرة، منها الصلاة، منها الصيام، منها الطواف، ومنها مس المصحف، دخول مسجد، وعليها قضاء الصوم دون الصلاة، فيتقضي تقضي الصوم لأنه ورد الأمر به بقضائه، ولا تقضي تقضي الصلاة. عائشة قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وعليها قضاء الصوم دون الصلاة، وقراءتها جائزة. هذا سبق معنا، قراءتها جائزة، قراءتها القرآن جائزة. ولا يحل لزوجها فرجها، هذا أيضا مما يمنعه الحيض، هو الوطء في الفرج أو الوطء فيما بين السرة والركبة، هذا يمنع حال الحيض. ولا يحل لزوجها فرجها ولا ما بين سرتها وركبتها حتى تغتسل، حتى تغتسل إشارة إلى أن المنع يستمر حتى بعد الانقطاع وقبل الاغتسال، وهذا محل خلاف. لكن وهون يشير إلى المشهور هو أن المنع يستمر حتى لو انقطع الحيض وتوقف، لكنها قبل أن تغتسل لا يجوز لزوجها أن يأتيها. بخلاف المذهب مسلم؟ نعم، أي نعم. فصل في النفاس. النفاس كالحيض في منعه. النفاس هو تنفس الرحم بالولد، أي خروج الولد من الرحم. هذا النفاس الدم الخارج بعد الولادة أو أثناءها أو قبلها لأجلها على خلاف في ذلك، هذا هو دم النفاس، وهو كالحيض في منعه، أي كل ما يمنعه الحيض يمنعه النفاس. ولا حد لأقله، يعني لو توقف الدم بعد الولادة مباشرة تغتسل وتصلي، ولكن يعني أكثره 60 يوما، أكثره 60 يوما. طبعا هذه الأكثرية هنا هي بحسب العرف أو بحسب عادة النساء، ليس هناك نص ولا شيء يحدد أكثر مدة النفاس. هو غالبه 40، ولكنه إذا تمادى فتبقى المرأة في حكم النفاس حتى تكمل 60 يوما. ما بعد 60 يعتبر استحاضة. فإذا انقطع الدم قبلها ولو في يوم الولادة اغتسلت وصلت، هذا إشارة إلى أنه لا حد لأقله. فإذا انقطع الدم قبلها ولو في يوم الولادة اغتسلت وصلت. فإذا عاودها الدم، يعني إذا توقف الدم واغتسلت وصلت ثم بعد أيام عاودها، أي رجع لها الدم ونزل من جديد، ف تنظر في مسألة الطهر، أقل الطهر، فإن كان بينهما 15 يوما فأكثر كان الثاني حيضا. إذا كان الفاصل بين انقطاع الدم ورجوعه 15 يوما فأكثر، معناته أن هذا حصل طهر بين النفاس وبين الحيض، والدم الجديد يعتبر حيضا جديدا تتعامل معه باعتبارها حائض وليست نفاسا. وإلا ضم إلى الأول، وإلا بأن عاودها قبل مضي 15 يوما ضمته إلى دم النفاس، معناها تبدأ تكمل به المدة المطلوبة إلى 60، وكان من تمام. وإلا ضم إلى الأول وكان من تمام النفاس. نعم، إلى هنا انتهي. الولادة وغير دم، الولادة وغير دم، هاي توجب الغسل، سبق معنا في أن الغسل يجب بمجرد الولادة سواء كان نزل دم أم لا. أي نعم يوجد غسل. أي نعم يسمى نفاس. نعم يسمى نفاس. أي نعم يسمى نفاس. بسم الله الرحمن الرحيم.